أولئك الذين لم يرد الله أن Yeah.

الله الله الله

الله الله صبح ساری Mm-hmm. عنه. Yeah.

الذين آمنوا けど、 إنما وليكم